السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في استفتاحنا لدراسة هذا الكتاب 37 ضمن كتب دورات هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يبارك فيه وأن يتقبله من ملقيه وسامعيه، إنه سميع قريب مجيب. وهذا الكتاب الذي نتدارسه في مجلسنا هذا وما بعده إن شاء الله هو كتاب قد طار عند أهل العلم ذكره واشتهر فضله في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو كتاب الجلالين. فنقدم بمقدمة عن الجلالين رحمهم الله تعالى وعن كتابهما هذا. فأما هذا التفسير، طبعا سمي بهذا الاسم لكون كل من مؤلفيه يلقب بالجلال، بجلال الدين. فأما الأول فهو جلال الدين المحلي، وأما الثاني فهو جلال الدين السيوطي. فأما الجلال المحلي فهو عالم من علماء الشافعية، مشهور بجودة شروحه، فله شروح مشهودة في الفقه وفي أصول الفقه وفي التفسير، قد درج على هذه الشروح المختصرة المدمجة المتقنة التي حش عليها أهل العلم واهتموا بها، وقد اشتهر بجودة فهمه وذهنه وذكائه، حتى ذكر عنه أنه قال: فهمي لا يقبل الخطأ أو كلمة نحوها. ولكنه كان يعاني فيما نقل عنه في الحفظ، وهكذا الناس مواهب، الله عز وجل يعطي هذا ما لم يعطي الآخر، وهكذا. وتوفي سنة 859. ثم الجلال السيوطي رحمه الله مشهور، وهو من أكثر أهل الإسلام تصنيفا، وهو اشتهر بالحفظ وبكثرة الجمع في مصنفاته، وله مصنفات مشهورة في مختلف علوم الإسلام. فله في القواعد الفقهية مثلا كتاب الأشباه والنظائر، وهو يعني كتب كثير من كتبه صارت عمدة في بابها، مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن، ومثل كتاب الأشباه والنظائر في علوم القرآن، والأشباه والنظائر في القواعد الفقهية، وكذلك على مذهب الشافعية، وكذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهذا الكتاب كتاب الجلالين، ولو كتب متعددة في أسباب النزول وفي غير ذلك مما يتعلق بالقرآن الكريم. وأيضا في الحديث فقد اشتهرت تصنيفات، وله حواشي على الكتب الستة، وله ألفيات أيضا متعددة، وكذلك في علوم اللغة العربية كان متفننا، فله ألفية ضاها بها، ألفية ابن مالك، وأيضا له ألفية في علوم البلاغة، وكذلك له الألفية في مصطلح الحديث التي ضاها بها ألفية العراقي، وله أيضا كتاب تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي، هو كتاب معتمد في كثير من جامعات العالم الإسلامي، وله كتاب الجامع الصغير والكبير، في جمع فيهما قدرا عظيما من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من مصنفاته الجليلة الكثيرة. ولكنه ما كعادة أكثر العلماء المتأخرين الذين انتشرت فيهم عقائد أهل الكلام، حتى ظنوها أنها هي عقائد أهل السنة، وخفيت عليهم عقيدة السلف وأصحاب الحديث بسبب أحداث تاريخية معينة، فإن العقيدة عقيدة أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم قد قررت نظرا لتبني بعض الحكام لها وتدريسها في المدارس وكذا، حتى انتشرت بهذا السبب، وإلا قبلها فكانت عقيدة لبعض الناس فقط، وقبلها كانت أصلا لا تعرف عن أحد من علماء الإسلام، ولكنها تدرجت حتى حصل ما حصل. وإلا فهذه الأحداث التاريخية معلومة عند أهلها، فيأخذ عليهما جميعا رحمة الله. طبعا السيوطي توفي سنة 1100، يأخذ عليهما الجري على مناهج أهل الكلام في الاعتقاد، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان أو في باب القدر، يعني أشياء يسيرة ذهبوا فيها مذاهب أهل الكلام المعروفة. وأما هذا التفسير فقد ابتدأه الجلال المحلي رحمه الله، وفسر من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس مع سورة الفاتحة، وشرع في سورة البقرة، ثم اخترمته المنية رحمه الله ولم يكمله، فجاء جلال السيوطي بعده وأكمله، وقيل إنه استبعد ما كان كتبه من تفسير أوائل سورة البقرة وفسره من ذلك الموضع إلى أن وصل إلى سورة الإسراء، وقد أكمله في عدد قليل من أيام، ربما في 40 يوما، وحاول أن يحاذي أسلوب المحلي وأن يتبعه فيه حتى يحصل تناسق يعني في هذا الكتاب ويكمله على غرار ما بدأه مؤلفه. فاشتهر هذا التفسير عند أهل العلم أيما اشتهار واعتمدوا عليه وفسروه، ويمكن أن يلخص منهج المؤلفين في مسائل، منها كما قلنا أنهما يهتمان بغريب القرآن والمعنى الإجمالي ولا يتوسعان، إنما فقط وأن ومنها أنهما جريا فيها على أسلوب الدمج، يعني لا يأتون بالآية كامل، لا يأتيان بالآية كامل ثم يفسر، لا بل يدمجان. اتبعا طريقة الدمج بأن يدمج المؤلف كلماتي بين كلمات القرآن مفسرا لها بها. فإذا هذا هو الذي جرى عليه المصنف رحمه الله، فبالتالي اهتم بغريب القرآن واهتم أيضا بالمعنى الإجمالي في الجملة، إذا كان هناك شيء غير واضح فإنه يبينه. وأيضا إذن اهتم بالمعنى الإجمالي وبغريب القرآن، وأيضا غير المعنى الإجمالي وغريب القرآن فإنهما اهتما بذكر بعض الإسرائيليات، وأيضا اهتما بذكر بعض أسباب النزول ولم يستوعبا ذلك. فالسيوطي رحمه الله له كتاب كامل في أسباب النزول ولم يذكره كله هنا، وإنما ذكر منه ما رأى أن الأمر يحتاج إليه. وكذلك من منهج الجلالين رحمهما الله اهتمامهما بالقراءات رغم اختصار كتابهما، وفي الغالب يركزان على القراءات التي يعني تضيف بعدا إلى المعنى في الفرش حتى ولو كان المعنى نفس المعنى. أما إذا كان في الأصول فهذه لا يهتمان بها غالبا لأنها لا تؤثر في المعنى، مثلا الإمالات وما إلى ذلك، فهذه سواء قرع مثلا والضحى أو والضحي أو المعنى واحد أيا كان، وبالتالي لم يهتما بمثل ذلك كثيرا، وإنما يهتمان بما يؤثر في المعنى أو كان يعني نفس المعنى لكن الفرش يختلف. الفرش معناها الكلمات نفسها، مثلا الذين هم عند الله، الذين هم عباد الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله الذين هم عند الله، مثلا مثل هذا يهتمون به ويبينونه ويبينانه، يهتمان به ويبينانه. ومن منهجهما كما سلف أنهما مضيا على منهج المؤولة في الصفات وغيرها، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له قارئ كتابيهما، ولكن في الجملة فكتابهما من أمثل ما يبدأ به في علم التفسير عند العلماء المعاصرين لكثرة فوائده مع اختصار الكتاب وجمعه للفوائد الكثيرة. وأفضل طبعاته فيما قيل هي الطبعة التي حققها فخر الدين قباوة، دكتور فخر الدين قباوة، وقد أخذنا الجزء المتعلق فقط بهذه الدورة وهو قصار مفصل، ووضعناه لكم جاهزا بحمد الله تبارك وتعالى، وهذا أوان الشروع المقصود بعد هذه المقدمة القصيرة. قال رحمه الله: سورة والضحى مكية 11 آية. أيضا هذا من منهج أنه يهتم في بداية كل سورة بذكر ثلاثة أمور، الأول اسم السورة، وكثيرا ما كان المتقدمون يسمون السورة باسم مبدئها مثل هنا والضحى هكذا بالواو لأنها مبتدئة هكذا، فهذا قسم كما سيأتي. مكية هذا أيضا من منهجي أنه يهتم ببيان مكية ومدنية السورة، لأن هذا يؤثر في بعض الترجيحات التفسيرية وفي فهم بعض المسائل الدقيقة فيما يتعلق بالتفسير، وإلا أصل الآية قد يفهم، بل الغالب أنه يفهم من غير معرفة مدنية السورة ومكيتها، ولكن المعرفة لمكية ومدنية السورة تساعد لا سيما في ترجيح بعض الأقوال التفسيرية على بعض. وقوله 11 آية هذا أيضا من منهجهما الاهتمام بعد الآيات، ففي أول كل سورة يذكر والضحى الاسم ومكية السورة ومدنيتها وعدد الآيات. وعدد الآيات أولا مكية السورة ومدنيتها، هذا يعني عند المتأخرين استقر الاصطلاح على أنه تقسيم زماني لا مكاني. ما معنى زماني لا مكاني؟ معناها أن ما نزل قبل الهجرة فإنه يسمى مكيا في أي مكان نزل، وما نزل بعد الهجرة فإنه مدني في أي مكان نزل. فليس معنى مكية بالضرورة أنها نزلت في مكة، وليس معنى مدنية بالضرورة أنها نزلت في المدينة، لا يلزم ذلك. مثال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية معروفة أنها نزلت في عرفة كما ثبت الحديث بذلك، ومع ذلك فهي آية مدنية، عرفة من توابع مكة، لكن لما كانت نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذه آية مدنية. فننظر إلى الزمان ولا ننظر إلى المكان، وإنما ننظر إلى الزمان. ولهذا لا يوجد عندنا إلا مدنية ومكية فقط، لا يوجد عندنا مثلا ما نزل في السفر نقول مثلا هو في ننسبه إلى كذا نجدية أو كذا، لا، وإنما هو إذا كان قبل الهجرة في أي مكان نزل نسميه مكيا، وما نزل بعد الهجرة في أي مكان نزل نسميه مدنيا. وأما عد الآيات فالخلاف فيه ليس خلافا في آية زائدة أو ناقصة، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود موضع رؤوس الآية. فمثلا هناك من يعد آية الكرسي آيتين، لماذا؟ لأنه يرى لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا رأس آية عنده. بعد ذلك بقية الآية آية عنده فيقول هي آيتان، هل فيها كلام زائد أو نقص؟ لا، لكن أين رأس الآية؟ فبعضهم يرى مثلا النص الواحد آيتين، وبعضه يعد آية واحدة، وبهذا يحصل الخلاف، وإلا فالكلام هو الكلام والكلمات هي الكلمات في الجملة. إذن هذا هو المقصود بالاختلاف في عد الآية. هو يذكر هنا أن هذه السورة اسمها والضحى أولا، وأنها مكية أي نزلت قبل الهجرة كما سيأتي في سبب نزولها، وثالثا أن عدد آيها 11 آية. طيب قال ولما نزلت، الآن يتكلم عن سبب نزول السورة ككل، سبب النزول غالبا ما يكون لبعض الآيات، لكن أحيانا خاصة السورة القصيرة قد يكون سبب النزول للسورة بأسرها. فهنا قال ولما نزلت، سبب النزول سيذكره فيما سيأتي، لكن هنا قال تكلم عن مسألة وهي التكبير، التكبير بين السور في خاتمة المصحف. فهو قال ولما نزلت كبر صلى الله عليه وسلم آخرها، فسن التكبير آخرها وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها، وهو الله أكبر أو لا إله إلا الله والله أكبر. طيب عندنا أمران في هذه المسألة. الأمر الأول مشروعية التكبير في قصار المفصل إلى آخر المصحف، فهذه قد رواها البزي وهو من ولد القاسم بن أبي بزة، وهو أحد راويي قراءة ابن كثير، عن ابن كثير بإسناده، طبعا هو له إسناد، عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس، وكان عن أبي بن كعب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والبزي هذا إمام في القراءة، ولكنه في الحديث فيه ضعف، ولكن أهل مكة أخذوا به، ولهذا روي عن الشافعي كما ذكر ابن كثير أنه سمع شخصا يكبر فقال أحسنت وأصبت السنة أو كلاما نحوها، مما يقتضي أن هذا ثابت عنده. والشافعي في أصله من أهل مكة، وبعد ذلك ذهب إلى العراق وذهب إلى مصر، لكن في أصله ومن أهل مكة، ولهذا قيل إنه كان يقرأ بقراءة أهل مكة، ولذلك يقرأ القرآن كما يقرأ ابن كثير. فبالتالي هذه السنة معروفة عند أهل مكة، وبناء على هذا بعض القراء يعني وبعض العلماء أيضا رأوا أن من قرأ بقراءة المكيين من الصغرى فلا بأس أن فيشرع له أن يكبر، لأن البزي وإن كان ضعيفا لكن هذه سنة متعلقة بالقراءة، وهو متخصص في هذا الباب، فهو أخذها وأخذها عمن يعني عن هذا في مجال تخصصيا في ما يتعلق بقراءته التي أخذها من قراءة ابن كثير بسنده يعني. وأما إذا قرأ لغيره فقد جاء في الكبرى، الكبرى جاء، أما في الصغرى لم يأتي إلا من طريقه، لكن في الكبرى جاءت عن غيره والله أعلم، وهذا طبعا ليس مجال تخصص عندنا وإنما يسأل عنه أهل التخصص تخصصون في القراءة. وبناء على ذلك فهو وارد في الجملة، والحديث فيه ضعف لكنه في تخصص الراوي، وأيضا أخذ به أهل القراءات وسنة معروفة عند أهل مكة، فله وجه، له وجه من أخذ به فله وجه لأجل هذه الأمور وغيرها. واختلفوا الذين أخذوا به هل التكبير في فاتحة كل سورة وعليه يكون يبدأ ما بين الليل والضحى وينتهي ما بين الفلق والناس، أو أنه عند خاتمة كل سورة وعليه يبدأ فيما بين الضحى والشرح وينتهي في آخر بعد سورة الناس، قولان للذين يرون مشروعية التكبير. هذه كلها بأسرها المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هذا التكبير مرتبط بسبب نزول السورة؟ فإنه سيأتي أن سبب نزول السورة أنه تأخر عليه القرآن حتى قال المشركون أو بعضهم ما نرى محمدا إلا قد قلاه ربه، وبعضهم قال قد تركك شيطانك إلى آخره، فنزلت هذه السورة. فذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرحا فأخذ هذا التكبير من هذا الفعل. هذه مسألة غير مسألة التكبير، التكبير له مستنده الذي ذكرناه، لكن كونه من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا الفعل كان من أجل انقطاع الوحي ثم نزوله بسورة الضحى، هذه قضية أخرى، وهي مستندها كما قال ابن كثير يعني أن هذا ذكره الفراء، ذكر العلامة ابن كثير الحافظ في تفسيره أن هذا ذكره الفراء وأنه لم يذكر بإسناد يحكم عليه، وهو الذي ذكره هنا، وقال ولما نزلت أي هذه السورة كبر صلى الله عليه وسلم آخرها، فسن التكبير آخرها. هذا الكلام على ما ذكر ابن كثير مستنده، وذكره الفراء ولم يذكر له إسناد، وينظر إذا كان غير ابن كثير وقف له على إسناد فينظر فيه. وروي الأمر به خاتمتها، إذن هناك فعل وهو يقول هو المستند الأصلي، ثم هناك أمر ولكنه أشار إليه بصيغة التمريض وروي كأنه للكلام في البزي الذي أشرنا إليه، وخاتمة كل سورة بعدها إلى نهاية المصحف. إذن ذكر التكبير في الخواتيم، وهذا قول، والقول الآخر أن التكبير في الفواتح كما تقدم. طيب مسألة أخرى وهي ثالثة أو رابعة إن شئت إذا عددت الأولى، مسألة يعني هل هي في الفاتحة والخاتمة أيضا مسألة، تصير هذه رابعة وهي صيغة هذا التكبير ما هي. فقال الله أكبر فقط، هذا القول الأول أن التكبير ليس فيه إلا الله أكبر، فيقول مثلا أما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدر، القول الأول. القول الثاني أو لتنويع الخلاف، أو لتنويع الخلاف القول الثاني لا إله إلا الله والله أكبر، تهليل وتكبير معه. هناك قول ثالث ذكره المحشي أنه تكبير وتحميد وتهليل، تهليل وتكبير وتحميد، فيقول لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله، أو لا إله إلا الله الحمد لله والله أكبر، أو كذا يعني نسيت الآن الترتيب، لكن ذكر أنه ثلاثة أشياء. هذا هو الخلاف في صيغتها، صيغة التكبير ما بين السور الأخيرة في المصحف وسبب خلاف أهل العلم في ذلك. ثم شرع في تفسير السورة فقال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أي أول النهار أو كله، والليل إذا سجى غطى بظلامه أو سكن، ما ودعك تركك يا محمد ربك وما قلى أبغضك، نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلاه. إذن ذكر هنا أولا القسم، وهذا من خصائص السور المكية، الإقسام وكثرة القسم، لأنه خطاب لمنكرين، فقال والضحى، وهذا عامل محذوف يعني أقسم بالضحى. طيب ما معنى الضحى؟ الضحى قال لك فيه قولان، قول أو لتنويع الخلاف، إما أنها بمعنى أول النهار، والضحى المعروف عند الناس الذي تصلى فيه وقت صلاة الضحى، أو أنه المقصود به جميع النهار، فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. ولكن الأصل حمل القرآن طبعا على الثاني يكون مجازا، وعلى الأول يكون على حقيقته، والأولى حمل القرآن على حقيقته إلا لدليل. فالله عز وجل يقسم بهذا الوقت، والله عز وجل قد أقسم بساعات كثيرة من اليوم، وقال أهل العلم هذا فيه التنبيه إلى شرف الزمان والوقت، ولكن هذا الوقت بخصوصه له خصوصية تأتي إن شاء الله. وهناك من علم يسمى علم المناسبات، يبحث في مناسبات أشياء كثيرة في القرآن من باب التدبر والإعجاز، ومن ذلك الكلام في المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، سيأتي إن شاء الله. والليل إذا سجى، هذا القسم الثاني، قسم بعد قسم تأكيدا للمقسم عليه، هذا يبين أن هذا الأمر الذي سيقسم الله عز وجل عليه مؤكد وعظيم، فإن الله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم على عظيم. والليل، الليل معروف، إذا سجى أي غطى بظلامه. إذن القول الأول أن سجى بمعنى غطى، وكيف يغطي الليل؟ بظلامه. ماذا يغطي؟ كل شيء، ولهذا حذف وهو على هذا متعد، وحذف مفعوله ومعموله مما يؤذن بالعموم، ولهذا قال المحشي أي غطى كل شيء. أو سكن، أو هنا لتنويع الخلاف أيضا، وذكر قولا آخر، وهذا من يعني نادر من الجلال أن يذكر قولين، ولكن ذكر بعض المشايخ أن ذكر المحلي لأكثر من قول أكثر من السيوطي، فالمحلي ذكر هنا قولين في الأولى ثم ذكر قولين في الثانية، أن سجى معناه سكن. قال بعضهم، قال المحشي الصاوي، قال أي سكن من فيه أهله، وإلا فالليل نسبة السكن إليه لأنه يسكن فيه كل شيء، وعلى هذا يكون لازما الليل إذا سجى أي سكن. وقد يقال إن اشتداد الظلمة يكون وقت سكونه، لأنه في أول الليل تبقى مازال حركات لم تنقطع وكذا، ثم إذا اشتد ظلامه خاصة في القديم انقطعت حركة المخلوقات، وهذا إلى الآن، والإنسان كان قديما هكذا على الفطرة يسكن في الليل، ولهذا ذكر الله عز وجل أنه جعل الليل سكنا في آيات كثيرة. إذن أقسم الله عز وجل بأمرين، الضحى وهو أشد وقت في النهار إشراقا، والليل في وقت اشتداد ظلمته، ولهذا قال والليل إذا، وإذا هنا لمطلق الظرفية وليست للشرطية، يعني في وقت سكونه أو ظلامه وتغطيته لكل شيء بالظلام، وهذا يكون إذا اشتد الظلام، لأنه في أوله يأتي ظلام لكن لا يمنع الرؤية. إذن أقسم بالنهار في أوجه وفي الليل في أوجه، ثم قال ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك قال معناه تركك يا محمد، ويدل على هذا القراءة الشاذة ما ودعك ربك، وهي يعني شاهد لهذه الكلمة التي قيل إنها قد أميتت وهجرت، وهي ودع في الماضي، وإنما المعروف عند العرب المضارع والأمر يدع ودع، وأما الماضي فإنه مهجور، ولكنه جاء في هذه القراءة الشاذة ما ودعك ربك أي ما تركك، والقراءة الشاذة يستأنس بها في التفسير. فما ودعك، ما ودعك أي ما تركك يا محمد، أي كما يقول الكفار، ولهذا بيّن أن هذا رد في رد عليه. وما قلى أي ما قلاك، ولهذا قال أبغضك، فقلى يقلو معنى أو يقلي فيها، هو واوي يائي بمعنى كره وأبغض. ومنه قول الشاعر كل له نية في بغض صاحبه، الحمد لله نقلوكم وتقلون، يعني نبغضكم وتبغضون. فهم قالوا لماذا قال الله عز وجل هذا؟ ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته عند الله هي المنزلة العظمى الجليلة، هذا نزل ردا على ما زعم الكفار، لهذا قال نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلاه. و وهذا هو سبب نزول السورة الذي أشرنا إليه. قد جاء بألفاظ متعددة، وقد جاء في الصحيح بلفظ من ألفاظه في الصحيح: قال المشركون ودع محمد، ودع محمد، فنزلت هذه السورة. وهذا من أقرب الألفاظ إلى ما ذكره هنا، لكن ليس فيه 15 يوم. وجاء الرواية المشهورة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فجاءت امرأة من المشركين، قيل هي أم جميل زوجة أبي لهب، فقالت له: ما أرى شيطانك إلا قد قلك، وفي بعض أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، ما رأيت قريبك ليلتين أو ثلاثا، أو ما أراه يعني قرب منك أو كذا ليلتين أو ثلاثا. فقالت فنزلت هذه السورة: ما ودعك ربك وما قلى. وبعض العلماء ذكر سببا للنزول ربطه بقصة أخرى تتعلق بسورة الكهف وسورة الإسراء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله المشركون تبعا لليهود عن ثلاثة أشياء: عن رجل فيما خلا حصل منهما كذا وكذا، وعن فتية كانوا في سالف الدهر حصل منهم كذا وكذا، وعن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدا آتيكم به. فتأخر عنه الوحي 15 يوما، وحزن واشتدت كربة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وعدهم أن يأتي ولم يقل إن شاء الله. فنزلت هذه السورة بعد الانقطاع وبعد ما حصل من الحزن من النبي صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إلى آخره. ونزل في هذا: ولا تقولن لشيء إني فاعل، في نفس السورة وهي سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبين له بعد ذلك قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، وفي الإسراء قصة أو ذكر الروح: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وفي هذا تفاصيل كثيرة لا يسعها المقام. وللآخرة خير لك من الآن. أقسم المقسم عليه منفيان ومثبتان، فأما المنفيان: ما ودعك ربك وما قال، لم يتركك ولم يبغضك، لم يترك منذ أوحى إليك ولم يبغضك منذ أحبك، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذان المثبتان. فأقسم بشيئين على منفيين ومثبتين، المقسم عليه أربعة أشياء: اثنان منفيان ما ودعك ربك ما قال، واثنان مثبتان. الأول المثبت طبعا ما ودعك ربك ما قال، هذان المنفيان المثبتان: وللآخرة خير لك من الأولى. قال الجلال رحمه الله: لما فيها من الكرامات لك خير من الأولى الدنيا. لما قوبلت الآخرة لما قوبلت الأولى بالآخرة علمنا أن الأولى هي الدنيا، ففسر هذا بهذا. والآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لما فيها من الكرامات والدرجات وما يشرفه به ربه جل وعلا. وقوله خير لك، هذا فيه إشارة إلى أنها ليست خيرا لكل أحد، الآخرة عند ربك للمتقين، أما الكفار وأشباههم فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وينتظرهم البلاء العظيم في الآخرة، نسأل الله العافية. هذا هو القول المشهور: الآخرة هي الدار الآخرة، خير لك أيها النبي من الأولى وهي الدنيا. وقيل: ولا الحال الآخرة، يعني أنك لم تزال في ترق، كنت في حال أولى شريفة وتنتقل منها إلى أشرف وإلى أشرف وإلى أشرف إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، والأول هو المشهور. ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال الجلال: ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا فترضى به. قال المحشي الأولى التعميم: ولسوف يعطيك ربك، الجلال قيد وقال في الآخرة، والمحشي قال الأولى التعميم، لأن الله عز وجل لم يقل في هذه الآية في الآخرة، أنا سوف يعطيك ربك في الدنيا والآخرة، فترضى بعطاء الله العظيم لك أيها الرسول، فلا تحزن. هذا مقصود بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان شرف منزلته عنده. ثم ذكر المصنف حديثا لا يصح، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار. وهذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل انتقد ابن القيم مثل هذا الكلام. بعضهم قال هذه أرجى آية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يبقى أحد في أمتي في النار. فنقول: إن قصد بهذا أنه لا يدخل أحد، أنه لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار وأن الله سوف يعطيه، هذا فهذا باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأحاديث بدخول بعض الموحدين النار ثم خروجهم منها. وإن قصد أنه لا يبقى أحد بمعنى لا يخلد فهذا واقع على كل حال. وابن القيم انتقد من قال هذا الكلام وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضى به ربه، فلا يقال إنه لا يرضى بما يرضى به الله. فالله عز وجل إذا أراد تعذيب شخص على سعة رحمته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال لا يرضى بذلك. وعلى كل الحديث أصلا لا يصح مرفوعا، وقيل روي موقوفا عن ابن عباس. فإذا كان بمعنى أنه سوف يشفع ويشفع حتى يخرج آخر مسلم من النار فهذا حاصل، ولكن قد جاء في الحديث أنه عندما يقول في آخر الشفاعة إذن لي في من قال لا إله إلا الله، وهذا الحديث في مسلم، فيقول عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، وفي بعض الألفاظ قال ليس ذلك إليك، ولكن عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وثبت في الحديث الآخر أن الله عز وجل يخرج من أهل النار 3 حثيات بعد أن يشفع المؤمنون الأنبياء والملائكة والمؤمنون، يخرج ناسا لم يعملوا خيرا قط. فإذا هذا حاصل على كل حال، حتى ولو بغير شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حاصل، الله عز وجل يخرج ناسا بعد الشفاعة. طيب، أما إذا قصد لا يدخل أصلا فهذا ليس بصحيح، ولا يصح الاحتجاج بهذه الآية عليه، مع أن هذا اشتهر وقال ونظم وكذا، ولكنه لا يصح. قال إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين كما بيناه، ثم ذكره نعمة ربه عليه. وهذا فيه فائدة مسلكية عظيمة، وهو أن الإنسان إذا وقع في بلاء فيتذكر سالف إحسان الله إليه، فيحمله ذلك على حسن الظن به سبحانه وتعالى. فإذا وقعت الآن في شدة فتذكر كم أحسن الله إليك وكم أخرجك من شدة فيما سبق، ولهذا اربط آخر السورة هذه بأول السورة، بعد أن قال لو سوف يحصل لك وسوف يحصل وما ودعك وما قال، قال لو ألم يجدك يتيما فآوى. تذكر أنت قبل الرسالة ماذا فعل الله بك، فكيف بعد الرسالة، بعد أن حملت أهم رسالته لا يمكن أن يضيعك الله عز وجل. ولهذا ألم يجدك قالت استفهام تقرير، الاستفهام له معاني منها التقرير، والتقرير حملك المخاطب على الاعتراف بما استقر عنده ثبوته أو نفي، تقرير معناه حمله على الإقرار، والإقرار معناه الاعتراف، حملك المخاطب على الإقرار على الاعتراف بما استقر عندك عنده ثبوته أو نفي، يعني شيء أصلا هو معروف وإنما تريد منه أن يعترف به تذكيرا له. كما مثلا لو أن أبا أحسن إلى ولده ثم لم ينجح في الاختبار، يقول ألم أحسن إليك، ألم أجتهد معك، ألم أوصلك كل يوم إلى المدرسة، ألم أعطيك المصروف، ألم. هذا هو الأب معروف عنده والابن معروف عنده، فلا يريد أن يسأله ليكتسب منه معلومة جديدة ولا يعلمها، لا، وإنما يريد أن يذكره بهذا لسبب آخر. فقال لو ألم يجدك، يعني قد وجدك، ولهذا قال استفهام تقرير أي وجدك، ولهذا عطف عليه مثبتا مجزوما به في قوله ووجدك ضالا، فهذا ووجدك، فألم يجدك بمعنى وجدك. يقول تذكر يا عبدي ورسولي إذ وجدتك يتيما بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها. والأصح عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباه وهو في بطن أمه، وهذه أبلغ درجات اليتم، لأنه لا يمكن أن يكون درجة من اليتم أعظم من هذه، أن يولد الإنسان فلا يجد أباه أصلا، يجده قد مات، لا يتصور يتم أكمل من هذا، فهذه أكمل درجات اليتم. فتولى الله عز وجل تأديبه. هناك حديث ولا يصح لكن معناه يعني له وجه، وهو أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا كحديث لا يصح ولكن معناه له وجه. فالله عز وجل تولى تربيته، ولهذا قال فآوى، أي فآواك، فالله عز وجل هو الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم بأن، الباء تصويرية، كيف آواك؟ بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. طبعا هذا فيه اختصار، فإن أمه ربته، مع أنه رضع من حليمة كما هو معروف، وكان معها في بادية بني سعد، ثم أمه توفيت فآواه إلى جده، ثم جده توفي فآواه إلى عمه، فما زال يؤويه مرة بعد مرة. وهنا الضمير محذوف، أي فآواك، نعمة، هذه نعمة من الله يذكره بها. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى، قال أي عما أنت عليه من الشريعة، فهدى أي فهداك إليها، أي هداك إليها، يعني أن هذا يفسر بمثل قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وكذلك يفسر بمثل قوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني ضالا، ليس بمعنى الانحراف، وإنما ليس بمعنى الانحراف تماما، يعني بمعنى الدخول في قوم في ما كان عليه قوم من الشرك وكذا. فإن أكثر علماء يعني لا يرون هذا، ولهذا قيل الإمام أحمد في من قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، فقال قول سوء، هذا قول سوء. فإذا قال وجدك ضالا، يعني وجدك لا تعرف ما علمك إياه الآن بالوحي، ضالا عن هذا الذي أنت عليه الآن لا تعرفه، ولهذا قال وجدك ضالا عن هذا الذي أنزل لك. هكذا قال هذا فسره العلماء بهذا: وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة، فهداك إليها ووحاها إليك. ووجدك عائلا، العائلة هي الفقر، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا معنى العائلة، العائلة هي الفقر، وبالتالي هنا عائلا معناها فقيرا، يعني لم يكن عندك مال فأغناك، ولهذا قال فأغنى أغناك، حذف الضمير لما سيأتي إن شاء الله، بما قنعك به من الغنيمة. هو يشير إلى أن الغنى هو القناعة وغنى النفس. ثم قال ما هو الذي أغناك به؟ قال الغنيمة، من الغنيمة وغيرها. ما هو الذي أغناك به؟ هو الغنيمة وغيرها، أي بعد ذلك شرع لك الجهاد وغيرها. قال بعض العلماء مثل ما رزقه من أموال التجارة، وبعد ذلك أيضا سخر له وهو طفل، يعني أواه إلى جده وإلى عمه، ثم بعد ذلك التجارة في أموال خديجة، ثم بعد ذلك تزوج خديجة، إلى غير ذلك من مصادر المال التي رزق منها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن العمل في التجارة وغير ذلك. وفي الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، يعني الغنى الحقيقي هو غنى النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أغنى الناس نفسها، وبالتالي هو الغنى الأصل ويتبعه الغنى الآخر، فأغناه عن الناس. فأما اليتيم فلا تقهر، إذا كان الأمر كذلك فعامل عبادي بمثل ما عاملتك به، وأحسن كما أحسن الله إليك. فأما اليتيم فلا تقهر، فهذا يتعلق بقول ألم يجدك يتيما فآوى، فكما آواك ربك إذ وجدك يتيما فأنت أيضا لا تقهر اليتيم. ومعنى لا تقهر اليتيم يعني لا تكسره ولا تظلمه، تمنعه من حقه، لا تقهره معناه لا تظلمه. ولهذا قال بأخذ مالي أو غير ذلك، مثلا بإذلاله واحتقاري كما قال المحشي بغير حق، بل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في الضعيفين اليتيم والمرأة أن يحسن إليه، وهو أصلا مكسور الخاطر فيحتاج إلى من يجبر كسره لا من يزيده كسرا، فهذا من فعل لؤماء الناس. ولهذا قال الله عز وجل: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، يقسو عليه ويدفعه بعنف. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائلة فلا تنهر، هذه كلها مفعولات مقدمة للفعل. وأما السائلة فلا تنهر أي لا تزجره لفقره، فالسائل هو سائل المال، فكما أغنيتك أنت، فإذا وجدت شخصا فقد هذه النعمة فاحن عليه وارحمه ولا تنهره، لا تزجره ولا تكسر خاطره، فإنه ربما حملته الحاجة على الإلحاف، وإن كان ينبغي له أن لا يلحف في المسألة، لكن إذا ألحف في المسألة فتحمله، فإن هذا ربما يكون بسبب شدة حاجته، ولا تجرؤ عليه ولا ترفع صوتك عليه ولا تكسر خاطره. وقال بعض العلماء: قد يشمل هذا سائل العلم مع سائل المال أيضا، فعلى أنه سائل المال فيقابل وجدك عائلا فأغنى. وأما على القول الثاني فيكون لف نشر غير مرتب، فيكون هو على كل حال نعم لف نشر غير مرتب، فيكون السائل فلا تنهر ترجع إلى وجدك ضالا فهذا، فعلمه مما علمك الله، إذا جعلك الله من أهل العلم وجاءك طالب فأثقل عليك وكذا فتحمله، وحاول أن لا تكسر خاطره وأدبه شيئا فشيئا وهكذا. وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية، والأصل هو الدينية، ولهذا قال بالنبوة وغيرها، فحدث أي أخبر. قال العلماء: ما فضل الله به نبيه لن يأتي نبي آخر يخبر الناس به، ولهذا أخبر هو عن فضائله صلى الله عليه وسلم، لأنها من الدين، ينبني عليها زيادة محبة له صلى الله عليه وسلم والإيمان، وبالتالي أخبر بها، ولهذا جاء في بعض الألفاظ في السنن أنا سيد ولد آدم، هذا في الصحيحين، في سنن ولا فخر، يعني لا أخبر بهذا لأفتخر، وإنما أخبر به لأنه ينبغي أن يعلم. فحدث بنعمة ربك شكرا وتواضعا، فيشرع الإنسان أن يحدث بنعمة الله ثناء على الله لا افتخارا على الخلق. فإذا كنت تحدث بها، بعض الناس يشتبه عليها، يقول أما بنعمة ربك فحدث، فيحدث بها وهو يفتخر بها على عباده، وهذا باطل. وإنما المراد الثناء على الله وإظهار الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا الله عز وجل ما كان شيئا وما فعل شيئا، هكذا، هذا هو المقصود. وحذف ضميره، وهذا على هذا يناسب قوله إيش، وجدك ضالا فهدى، يعني حدث بما أنعم الله عليك من نعم الدين والهداية والنبوة. وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال، مثل قوله ختم بهذا وما قلا، أي ما قلاك، وكذلك مثل قوله فآوى، أي فآواك، وفأغنى فأغناك، وهكذا فهدى فهداك، في بعض الأفعال رعاية للفواصل. الفاصل جمع فاصل، وهي آخر الآية، مراعاة للفواصل حذفت هذه لتتسق فواصل هذه السرعة على نمط واحد، وهذا من البلاغة ومن الحسن والجمال في اللغة العربية، وليس فيه نقص. بعض المشايخ وغيرهم يتوهمون أن هذا نقص، ويقولون القرآن ليس بشعر حتى يراعي الفاصل، لا، هذا من الجمال. كل إنسان يسمع القرآن من الزمن الأول إلى زمننا هذا يعرف أن هذا من جمال القرآن. ولهذا تجد مثلا ربي هارون، ربي موسى وهارون في كل السور إلا سورة طه، ربي هارون وموسى، تكلف بعضهم قال لعل، بعضهم قال كذا، وبعضهم قال كذا، وبعض لماذا؟ هذا واضح أن سورة طه مبنية على الفواصل منتهية بالألف، فبالتالي أبدلت، والتكلف لا داعي له، وإنما هذا من الجمال. إنما يذم ذلك سجع كسجع الكهان وكذا إذا زين به الباطل أو كان على حساب المعنى، أما إذا لم يكن كذلك فهو زينة وجمال وبلاغة وإعجاز ليس فيه شيء. ولهذا لا زال العلماء يقولون رعاية للفاصلة فعل كذا وكذا. وبهذا نكون فرغنا من التعليق على سورة تفسير سورة الضحى للجلال رحمه الله، وإن شاء الله غدا نواصل فيما يأتي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.